يقول: ما معنى وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة؟ الشيخ يقول: الاستواء مثل بقية الصفات، لم يذكر مطلقا لأجل أن يتوهم الإنسان أن هذه الصفة كصفة المخلوق. هو لما ذكر العلم وأضافه لنفسه، وذكر السمع وأضافه إلى نفسه، وذكر الحياة وأضافها لنفسه، عرفنا أن هذا العلم هو صفة لله عز وجل ليست كعلم المخلوق، وأن السمع الذي أضافه لنفسه ليس كسمع المخلوق، وأن البصر الذي أضافه لنفسه ليس كبصر المخلوق. كذلك الاستواء، ذكر استواء وأضافه إلى نفسه، فبناء عليه ليس كاستواء المخلوق. هو هذا المتوهم، هذا المعطل، ظن أن استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق على المخلوق. نقول: هذا ظن فاسد، لأنه ذكر الاستواء وأضافه لنفسه، خلاص هنا انقطع التمثيل والتشبيه. هذا الاستواء خاص بالله عز وجل، لائق به سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. مثله مثل السمع والبصر والكلام والحياة والقدرة وسائر الصفات، ذكرت وأضافها الله لنفسه، مع أن المخلوق موصوف بنفس الصفة، السمع البصر. ولا يقول عاقل أنه يلزم من إثبات البصر لله عز وجل أن يكون بصره كبصر المخلوق. فإضافة الاستواء إلى الله عز وجل يدل على أن هذه صفة خاصة بالله عز وجل، لا تماثل صفة المخلوق، فلا يترتب عليها هذه اللوازم الباطلة التي أوردها أهل الباطل، وهي الحاجة والافتقار.